بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بعد أن توضح لدينا المراد من الضرر. احنا المهم عندنا أن نعرف معنى لا ضرر ولا ضرار، هاتين الجملتين، لكن هذا يتوقف أولا على معرفة معنى ضرر ومعنى ضرار، وجه الشبه بيناتهن ووجه الامتياز بيناتهن، حتى بعدين نعرف. أما الضرار فاتضح أن المراد من عنده النقص الحاصل في أحد أمور، إما في المال أو البدن أو العرض أو الحق أيضا، لكن هل مطلق النقص ضرر أو إذا كان موجبا للضيق والشدة؟ هذا أضيف هذا العنصر، هذا في جانب الضرر. وأما في جانب الضرار فيمكن أن يقال بأنه الضرار أيضا تدل على النقص في الجملة، بهذا المعنى تدل، لكن معناها بشكل واضح اتركه هنيئة. هسا احنا نريد ابتداء ان نعرف بانه مادة الافتراق بيناتهن شنو، او فقل هل هناك فرق بين ضرر وضرار؟ تبين بالامس انه ضرار مصدر والضرر اسم مصدر، والفرق بين المصدر واسم المصدر أنه اسم المصدر يدل على الحدث من دون أن تلحظ ماذا؟ حيثية الصدور من الفاعل. إذا كان الكلام من ذهب من فضة فالسكوت من ذهب، ملاحظين السكوت من دون أن يصدر من فاعل، كلام من دون النوم خير من أن يلهي الإنسان نفسه بمن بالمعاصي، وهكذا من هذه الكلام فيما السكوت مثلا أفضل من الكلام فيما لا يعني. هذه المفردات، هذه الكلمات أريد منها الحدث بما هو مع قطع النظر عن حيثية الصدور، وأخرى لا، عليكم السلام، لا يراد منه من اللافظ ماذا الحدث بما هو، بل مع لحاظ حيثية الصدور، صدور من فاعل ما. نقول أكل فلان شهي، لما يأكل واحد بس يباوعه يشتهي، هذا لوحظ فيه الأكل. أما إذا قلنا لا، الأكل خير من كذا، أنفع للإنسان من كذا، أو الأكل مضر، أو هذه لم تلحظ فيه حيثية الصدور. فإذا اتضح بأنه اسم المصدر يراد منه الحدث مع قطع النظر عن حيثية الصدور، اسم المصدر، بينما المصدر يرى. واتضح بأنه الضرر اسم مصدر والضرار اسم مصدر، الضرر اسم مصدر والضرار مصدر. وهذه التفرقة قد تتحقق في كلمة واحدة، أو قل عادة في البحث الأصولي لبيان الفرق بين المصدر واسم المصدر، الشاهد لفظة واحدة تلحظ بلحاظين، أو قل تلحظ بما هي صادرة من فاعل ما فتكون اسم مصدر، وقد لا تلحظ فتكون أنا ترأي تلحظ فتكون ماذا؟ مصدرا، لا تلحظ فتكون اسم مصدر. هذا أنا ترى إيه سبق لسان يصير عندي إيه. بينما التفرقة النحوية لا، الفرق غالبا ما أشوفه بالتلفظ، يعني لفظان أحدهما يكون مصدر، والتفرق هناك المنظور فيها أمر آخر غير مسألة حيثية الصدور وعدمه. في التفرقة النحوية هم يتعدد اللفظ عادة للمصدر لفظ والاسم المصدر آخر لفظ آخر، وبنفس الوقت ماذا حيثية الصدور لا تروح شيء آخر تفرقة بنحو آخر. بينما التفرقة الأصولية لا، تشاهد لفظ واحد هو إن لوحظ فيه ماذا حيثية الصدور فيكون ما مصدرا، إن لم يلحظ يكون اسم مصدر كلمة واحدة هي العلم، علم فلان راح يكون اسم مصدر. إذا قلت شنو العلم خير من الجهل يكون اسم مصدر، وهكذا. هذا الفرق بين ضرر ولا ضرار، اتضح على ضوء أن ضرر اسم مصدر ولا ضرار مصدر. قرأنا هذا ما طبقنا أظن ها. قال عرفنا فيما سبق أن مادة الضرر أي كلمة ضرر تدل على النقص، وكلتا الكلمتين هم ضرر هم لا هم ضرر هم ضرار تشتركان في هذا المعنى، فإذا وجه تشابه موجود أن كل منهما تدل على النقص، وذلك نقطة اشتراك بينهما. ولكن ما هي مادة الامتياز، نقطة الامتياز؟ فمثلا كلمة كتب وكاتب تشتركان أيضا في الدلالة على أصل الكتابة، ولكن بالرغم من هذا الاشتراك تمتاز كل واحدة عن الأخرى في نقطة، وهي أن كتب تدل على الكتابة بنحو تلبس الفاعل بها في الزمان السابق، في الزمن السابق، بينما كاتب تدل على التلبس الفعلي بالكتابة بها من دون دلالة على الزمان. والسؤال في مقامنا عن الفرق بين كلمة ضرر وضرار بعد اشتراكهما في الدلالة على أصل النقص، ويمكن أن يفرق بينهما بأن الضرر اسم مصدر بينما الضرار مصدر. ما المراد من المصدر واسم المصدر؟ قال والفارق بين المصدر واسمه في التفرقة في الأبحاث الأصولية هو أن الكلمتين تارة تدل على مجرد الحدث مع قطع النظر عن حيثية صدوره من الفاعل، أو بالأحرى من دون دلالتها على النسبة إلى الفاعل. الأكل بما هو أكل، العلم بما هو علم، الجهل بما هو جهل، وأخرى تدل عليه مع ملاحظة حيثية صدوره من الفاعل، حيثية التلبس بفاعل ما. والأول هو اسم المصدر والثاني هو المصدر. فمثلا العلم إذا لوحظ منسوبا إلى الفاعل هذا مصدر، وقيل علم زيد بالقضية ثابت فهو مصدر، وأما إذا قيل العلم خير من الجهل فهو اسم مصدر. وغالبا لا فرق بين المصدر واسمه في اللفظ في التلفظ في اللغة العربية، لكن يمكن أن يكون هناك شنو اختلاف، كما هو الحال في موردنا ضرر وضرار. والغالب العكس يعني الغالب ظاهر العكس ها؟ لا لا فرق بين المصدر واسمه في اللفظ في في اللغة العربية. المقصود اسمه في مقابل اللغة الفارسية، مو المقصود بالنحو. مقابل الأصول. لا هي نفس التفرقة الأصولية، يعني حافظ على اسم المصدر، والمصدر والمصدر يراد منه ماذا؟ الحدث بما هو فيما لو لوحظ نسبة الصدور وكذا. أي مع هذه قال: بينما على العكس في اللغة الفارسية حيث يختم المصدر بالنون بخلاف اسم المصدر، هي هاي مع لحاظ حيثية الصدور وعدمها، فيقال قفتان وقفتار، رفتان ورفتار، كشتان وكشتار، كتك كتك زدان، كتك العفو وزدان. هنا اختلف كتك وزدان اختلف، أما قفتان وقفتار اختلاف أكو، لكن المادة شاهدة شنو؟ ها شويونا إيه. وإذا أردنا أن نمثل للمصدر واسمه المختلفين في اللغة العربية فيمكن أن نمثل بمن؟ بضرر وضرر. العلم ما شاهد أكو اختلاف بين المصدر واسم المصدر إذا أريد لحاظ حيثية الصدور وعدمه، كلمة واحدة كتابة تلفظا، بينما هناك بعض الموارد قليلة من جملتها ضرر وضرار تشاهد الفرق موجود بين المصدر واسم المصدر. فيمكن أن نمثل بالضرر والضرار، فإن الضرر هو نفس النقص بلا لحاظ صدوره من الفاعل، فحينما يقال ضرر فلان عظيم المقصود أن نفس النقيصة عظيمة وفاحشة، ولا يراد أن النقيصة التي أدخلها وفعلها فلان عظيمة، يعني لم يلحظ فيها نسبة شنو؟ الصدور، حيثية الصدور. ولا يراد أن النقيصة التي أوقعها أدخلها وفعلها فلان عظيمة، إن حيثية فعلها من فلان أو فلان ليست ملحوظة، وإنما الملحوظ هو النقص بما هو نقص في هذا التعبير عندما يقال ضرر فلان عظيم، وإنما الملحوظ هو النقص بما هو نقص بقطع النظر عن صدوره من هذا أو ذاك. وهذا كله بخلاف الضرار، فإن حيثية الصدور من الفاعل ملحوظة، فيقال ضرار فلان عظيم، أي الضرر الذي قام به فلان وصدر منه عظيم. معنى الضرر سأتضح، معنى ضرر اتضح أن أكو تشابه بين ضرر وضرار في إفادة كل منهما للنقص بشكل عام، اتضح وجه الامتياز والافتراق بين الكلمتين، ضرر اسم مصدر، ضرار مصدر. الآن نريد نعرف معنى ضرار حتى حينئذ ينتهي الأمر إلى معرفة الجملتين لا ضرر ولا ضرار، حتى يمكننا تطبيقهن أو عدم تطبيقهن في أي مقام من المقامات. ضرار اللي انتهى الأمر بينا إلى أنها مصدر، تسأل هذه مصدر إلى أي فعل؟ الجواب يمكن أن نقول إنها مصدر لضر، فضر ضرارا، قتل قتالا، ويمكن أن تكون مصدر لضار، قاتل قتالا. فإذا هي تصلح لأن تقع مصدرا لضر الثلاثي، وتصلح لأن تقع مصدرا لضار الذي هو على وزن فاعل فتكون أيضا ضرارا. لكن هذه إذا لضار عادة فاعل كاتب قاتل شارك ضارب زارع، هذه إلها باللغة مصدر على وزنين، هم على وزن مفاعل شارك مشاركة، ضارب مضاربة، وهم تأتي على وزن فعال. فإذا يمكن أن تقول ضار إذا ضار، ضار ضرارا ومضارة، وإذا كان ضر لا مأخوذة من ضر مصدر لضر، حينئذ تكون ضرار فقط. واضح هذا؟ وطبيعي تأتي ضرا، المهم مضارة ما أكو، مفاعلة ما أكو. نريد نقول وزن مفاعلة مصدر ل ضار لا لضر، لكن أكو مصدر آخر لضار مضافا إلى مضار وهو ضرار. فإحنا لما نقول ضرار على وزن مفاعلة، المقصود من عنده مو هو على وزن مفاعلة، لا، قيس إلى شنو أشهر المصدرين، إلى أعرف المصدرين، إلى كذا، هذا مقصودنا. أو قل هكذا، عندما نقول ضار مصدر مفاعلة، هو أكو إلى مصدر آخر وهو شنو فعال ضرار، لكن يعرف ماذا بأشهر الصيغتين، أشهر ال... واضح له لا، وإلا هو ما منحصر بالمفاعلة. فمن إذا مقصودك الانحصار لما تقول مصدر كذا ضار هو المفاعلة، ضار من بابل من بابل من بابل مفاعلة، خطأ إذا تريد تحصره. ليش؟ لأنه مو فقط من باب المفاعلة، من باب الفعال همات، لأن مصدر ضارة ضرار أيضا، مو فقط مضارة من باب المفاعلة. أما إذا أردت أن تقول لا، ضارة من باب المفاعلة، من باب الإشارة إلى أعرف المصدرين وأشهره، ما ذاك لا بأس به. فهذا المقصود عندما نقول ضارة من باب المفاعلة. المهم هذا هسه الآن، ضار لما من باب المفاعلة، باب المفاعلة قسم من النحويين كثير أكثرهم أو مو أكثرهم، المهم قالوا بأن وزن المفاعلة باب المفاعلة يدل على الاشتراك. يعني لما نقول مقاتلة قاتل مقاتلة، هذا يعني القتال هم صدر من هذا زيد هم صدر من عمر، لكن قاتله يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول. النسبة إلى الفاعل أصلية والنسبة إلى المفعول شنو؟ تبعية. هذا وإلا تدل على الاشتراك، تدل على أنه زيد قاتل عامر، يعني هم زيد قاتل عامر، هم عامر صدر من عند قتال اتجاه زيد، مو أنه انحصر، ومو مثل قتله يعني فقط هذا تلبس بالقتل وذاك صار مقتول، لا، القتال من الطرفين، الشراكة من الطرفين، لما تقول اشترك، المضاربة من الطرفين عندما تقول ضارب زيد عمرا وهكذا. في مقابل هذه الدعوة اللي تبناها جملة من الأصوليين، جملة من اللغويين، أكو جملة أخرى من الأصوليين المعروف من بينهم الشيخ المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، ذكر بأنها لا تدل على المشاركة، باب المفاعلة مد على المشاركة، يعني مدل على الصدور من الطرفين، وذكر بأنه تتبع وراجع القرآن بتمامه فلم يجد هناك إرادة للمشاركة في كل الألفاظ اللي وردت على وزن مفاعلة، يعني وردت من بابل، ليصير هذا مقصودي، قلت من بابل مفاعلة، مو المقصود وزن مفاعلة، وإلا فعال أيضا قد نقول هو من بابل يعني نقول قاتل من باب المفاعلة ننسبه إلى أحد المصدرين، والحال عند مصدر ثاني وعلى وزن فعال، هذا مقصودنا. يعني حتى إذا ورد بالقرآن قاتل نقول هذا من باب المفاعلة، لأن أحد مصدره هو باب المفاعلة فننسبه نقول من باب المفاعلة، وإلا هو إما من باب المفاعلة إما من باب الفعال. فمقصودي صار واضح. الشيخ الإصفهاني رحمة الله عليه ادعى بأنه تتبع القرآن كل ذن المفردات اللي وردت على وزن فاعل اللي مصدرها إما مفاعل وإما فعال اللي هي كلها تجمعها من باب مفاعل، ما شاهد مورد واحد يدل على الاشتراك، ما اكو مورد ولا مورد واحد. نفي دلاله الفعل على المشاركه بنحو موجب الكليه، يعني اي كل المواضيع اي يقول لك ما اكو القران وغيره يعني هكذا. ها لا ما يمكن القران ما موجود بهذه، لا ما يدل ما بي دلاله، اذا بي دلاله لقرينه لكذا ما يضر هذا. مالكم التباب المفاعلة يدل على المشاركة، ما هي الدعوة هذه اللي ادعاها بعض الكذا، يقول أصلا باب المشاركة هو هذا معنى. لما نذكر قاتل زيد عمران يعني مو فقط القتال صدر من وذاك واقف هجي، لا ذاك أمات. لما نذكر شاركين مشاركة من الطرفين، لما نذكر ضاربة المضاربة اثنينية. الشيخ الإصفهاني رحمة الله عليه يقول أنا لا تبعت شف ما شفت فرد مورد استعمل فيه باب المفاعلة بنحو يدل على الاثنينية، فهذا يكشف على أنه ما أكو. خب ما يصير يعني فرد 20-30 مورد بالقرآن ولا واحد، مو 20 هو لا هواية كثير، ما أكو فرد مورد يدل على المفاعلة، فهذا يكشف لنا على أنه باب المفاعلة لا تدل على الاثنينية. بالنتيجة إذا فرد شنو 200 مورد 300 مورد كلها ما بيها دلالة على إثنينية تنتهي، لأنه ما بي دلالة. سذاك لقرينة ليش نقول هو يعني تذني 200 مورد كلها مجازي، التذني مورد يعني تجيب حقيقي لا فعلا في أكثر من معنى، يعني معنى بالمشاركة لأنه في أنه غير موجود في اللغة العربية. يعني بالقرآن ما أكو ولا مورد، لو تقول لا اشتبه الشيخ هذا أكو مورد. لا أقول إنه لو سلمنا مع دعوة أنه في القرآن ولا مورد يدل على المشاركة، هذا لا ينافي وجود موارد في غير القرآن تدل على المشاركة. يعني هي مثلا خادعة الموجودة في القرآن ما الدول هناك الدول؟ ايش المشكلة؟ ليش ما نقول على أنه هناك ما الدول هي لكن لقرينة دلت وهذا؟ وليش العكس ما تقوله؟ أنا بس أريد أنا هسا محامي مال الشيخ الإصفهاني، أنا بس أريد أقول على أنه مالكم أنتم تدلوا على المفاعلة، وأقول حيادية تدل على المشاركة، وأقول هذا لقرينة اللي كذا ما بيها دلالة، قد في موارد الدور موارد لا تدل، مو أنه تدل على المشاركة والموارد اللي ما دلت تقول هذا مجاز مثلا كذا. ليش هذا كل القرآن يعني مجاز مثلا؟ وهي همات غريبة. خو ليس من أهل الانحصار في حمات دلالته، هذا ابتداء خلينا نشوف بعدين دلالته على المشاركة ليس من أهل الانحصار، لأن هذا موضوع له أكثر من معنى، المشاركة وغير المشاركة باب المفاعل موضوع له أكثر من معنى. عجيب سبعة تاقف سبعة وهكذا يذكرون يعني في اللغة أنه خصوص باب المشاركة المفاعل لا يدل على خصوص المشاركة، المشاركة وغيرها. جاهزة أحسن. شو لا تقول تدل على المشاركة. وش المعين؟ لا تقول تدل على المشاركة. مو لما تقول تدلوا يعني كأنها موضوعة هذه لما تحكيت حكي إيش يستفاد؟ لا تقول تدلوا. هاي بالقرينة أنت لما للثنين إذا دلالة على المفاعلة بقرينة. هاي صارت ما لا تدل. هم يقولون تدل. لا هم ذولاك يقولون تدل. سمعنا جاي هذا. جملة من اللغويين يقولون تدل أصلا باب المفاعلة هذا معناه، هذا معناه يعني إذا أردت تستعمله من جانب واحد هذا خلاف الوضع اللغوي، ولازم مجاز يكون. انت خجيت تدعي شيء اخر هذا ملائم الى مزاج الشيخ الاصفهاني رحمه الله عليه. اي شلون؟ او الاشتراك، يعني الشيخ اللي فهمت انه ليش نقول مجاز، خلينا نقول اشتراك. حتى هذا ترى احنا يعني ما عندنا فرد اظنه اصرار الا تدل على المشاركه لولا يعني موضوع على هذا لولا لا بسبب قرينه تدل حلو هذا ما بيفرد شيء يعني هي بما هي هي تدل على المشاركه موضوع المجله لكن قد تدل لقرينه اذا ماكو قرينه ام لا تدل مشكله ماكو. سميني على التنسج يا ابن الشيخ الاصفهاني يعني هذه الدعوه لانهم تحتاج الى الموارد وبيان اي اي اي اي احنا هذا صح ابتداء هذا بعدين قد يناقل عيسى هذا ابتداء انت هم ما تروح تتبع القران اذا انت شوف هذا دعوه ادعاها تقول لما لك يقول لك انا تبعت انت روح الزم لي لقب قل لي يا بهنا أنا اشتبهت هنا أنا هالآية القرآنية المفردة الفلانية لا تدل على المشاركة ايه؟ قال بعد أن عرفنا أن الضرار مصدر نسأل عن معناه إن إذ الضرار يحتمل كونه مصدرا طبيعي ثم إذا الدل على مشاركة أو ما الدل ضرار في الحديث الشريف شنو قل لي يعني الأنصاري ضر السمرة وسمرة ضر الأنصاري لو لا بس الأنصاري بس السمرة ضر الأنصاري خلوا واقع لكذا شنو بس فقط سمرة هذا يظهر على أنه واستدلالنا ترى إحنا راح يجي إن شاء الله بلا ضرر في الحديث مال سمرة متطبيق الحديث على قضية سمرة شلون بلا ضرر لو بلا ضرار اذهب فأنت أو اذهب فاقلعها فإنه رجل أو اذهب شنو بعد في التعبير الآخر خاطب بي ما أراك يا سمرة إلا مضار رن هذا إلى ضار مو إلى ضرة مو مال ضرر هذا بس هذا يجينا شوية شوية يجينا إذا الضرر يحتمل كونه مصدرا لضرة فنقول ضر ضرارا ويحتمل كونه مصدرا لضار ضار يضر ضرارا ومضارة فإن ضر يأتي مصدره فإن ضر يأتي مصدره ضر ضرا وضرارا وضار الذي هو على وزن فاعل يأتي مصدره على وزن فعال ومفاعل أي ضرارا ومضارة ثم إنه إذا كان ثم إنه إذا كان مصدرا لضار يقال بأن الضرار مصدر باب المفاعلة والحال هو الضرار أحد المصدرين هو باب المفاعلة المضارة للضرار أو نقول ضار من باب هذا لعله تعبير قد يكون أخف مؤونة ضار من باب المفاعلة والحال أنه إلى باب آخر فعال قال يقال هو ما لم يذكر في الكتاب بأن ضار من باب المفاعلة لا الضرار المصدر الثاني ذكر بأنه من باب قال ثم إنه إذا كان مصدرا لضار يقال قد يقال بأن ضار مصدر باب المفاعلة إذ مصدر ضار وإن لم ينحصر بالمفاعلة بل يأتي مصدره على وزن فعال إلا أنه ينسب إلى باب المفاعلة من باب النسبة إلى أشهر المصدرين وبالجملة إذا كان الضرار مصدرا لضار أي كان مصدرا من باب المفاعلة فقد يقال إذا من باب المفاعلة يدل على المشاركة أي لا يضر هذا ذاك ولا ذاك هذا ك كيف يدل على المشاركة؟ فإن المنسوب، لأن المنسوب إلى جملة من اللغويين أن باب المفاعلة موضوع للمشاركة. فقاتل زيد عمران، فقاتل زيد عمران، هاي فائدة تعرفوها إن شاء الله. عمر للتمييز بينها كتابة وبين عمر يؤتى بمن؟ بالواو. لكن ايش وقت هذا عندما يحصل التباس؟ ايش وقت يصير التباس؟ في غير النصب. في غير النصب، لان في النصب عمر ما ممنوع من الصرف، عمر ما ينون، بينما عامر مو ممنوع ينون، فلذا تنحذف بعد ما نحتاج الى الواو. خب، فقاتل زيد عمرا، يعني هذا قاتل ذاك وذاك قاتل هذا، إلا أن هذه، إلا أن النسبة في إحداهما أصلية وهو الفاعل، وفي الآخر تبعية. فالنسبة بلحاظ الفاعل وهو زيد أصلية، نسبة القتال، بينما المقاتلة بينما بلحاظ المفعول وهو عمر تبعية. هذا ولكن الشيخ الإصفهاني ووافقه على ذلك جماعة أنكر دلالة باب المفاعلة على المشاركة، وقال إني تتبعت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد استعمال باب المفاعلة في الدلالة على المشاركة. وعلى أي حال، سواء تم ما أفاده أو لا، ففي خصوص الحديث لم يقصد من كلمة الضرار الدلالة على المشاركة، إذ الضرار كان صادرا، وإلا إذا يدل على المشاركة راح يكون التطبيق شنو مو بمحل مجازي، شنو لأنه قطية ذات الأنصاري ما صدر من عنده، لم يشاركه في قال إذا الضرر كان صادرا من سمرة فقد دون الأنصار. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في النقطة التالية. قد أنت جنابك ستقول، تقول خلي يكون الضرر صادر، إن إمام ما راد يستشهد بمن؟ بلا ضرر. إذا كان يريد يستشهد بلا ضرر يطبق لا ضرر على سمرة، أي تقول شنو مدل على المشاركة، هو راد لأنه لم يصدر من الأنصار، لكن هو راد يطبق لا ضرر مو لا ضرار، قل لا ضرر بعد مدل على المشاركة حتى تأتي، يمكن الاقتصار بها في حق سمرة. يقول لك لا، راح يجينا إن شاء الله بأنه جملة التطبيق على حديث سمرة هو جملة لا ضرر مو لا ضرار. أعيد له واضح؟ ها؟ لا ضرار. أنا إيش قلت؟ لا ضرار. لا اشتباهي. لا ضرار. فإذا لا تدل على المشاركة. أعيد له واضح. قال وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في النقطة التالية أن استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله إنما هو بفقرة لا ضرار دون لا ضرار. وبعد عدم كون المشاركة مقصودة، فما هو المقصود إذن؟ هسا احنا كلنا بصدد نريد نعرف معنى ضرار. اذا مدل على المشاركة شنو معنى ضرار؟ شنو مقصود المقصود منها؟ يقول المقصود منها احد هذين، اما ان تكون دالة على انه شنو طبيعي، بعد ما ذكرنا أن ضرار أيضا فيها دلالة على النقص، كما كانت ضرار دالة على النقص. من هالجانب إحنا قلنا هاي نقطة ماذا؟ اشتراك بينهما. نقطة الاختلاف بينهما أن ضرار، الآن نريد نبين معناها، إما وضرار قلنا شنو لوحظ فيه باعتبار كونها مصدر مو اسم مصدر، الدل على الحدث مع لحاظ حيثية الصدور من الفاعل. ها، إما لوحظت صدور الضرر من الفاعل بنحو الاستمرار وملح فضرار فرقها عن ضرار ذيك ما لوحظ فيها هذا لوحظ فيها حيثية الصدور ولوحظ فيها أن الصدور كان بنحو مستمر ومتكرر إما هذا المراد من ضرار وإما أنه لا المقصود من ضرار هو صدور ذاك الضرر منه النقص منه بنحو التعمد أي لكن لأسباب واهية لأسباب سخيفة مو أسباب ماذا مقنعة كما كان ماذا سمرة سمرة بذل النبي صلى الله عليه وآله الدنيا والآخرة رفضها وبقى مصر على إدخال الناقص لأسباب واهية وسخيفة يجي عاند كأنه قضية عناد لو عناد للنبي صلى الله عليه وآله لو يريد إلحاق الضرر الأذى بمن بالمسلمين وإلا ما كفر السبب مقعم ومرة يقول على أنه يا بترى أنا أردت قل لي أنه كفر غرض عقلائي عندي إسه لا ما أكو فإذا إما أن يراد إدخال النقص بنحو متكرر بعد أن كان الضرار متفقة مشتركة مع ضرر في إفادتها للنقص فتكون دالة على إلحاق النقص وبعد لحاظ جانب الافتراق من جهة حيثية الصدور هذه تدل على تكرر والاستمرار في الضرر أو تدل على أنه ماذا تعمد المضر وتقصد ذلك إدخال الناقص من دون وجود أي مبرر عقلائي ومراجعة القرآن لعله يفيد هذا المعنى كما سنلاحظ ذلك من خلال ذكر بعض الآيات الشريفة قال وبعد عدم كون المشاركة مقصودة كما ذكر الشيخ الإصفهاني رحمه الله فما هو المقصود إذن غير شوي خلي يصير فارق بينه وبين ضرر قال إن المصدر وإن دل على صدور الحدث من الفاعل إلا أن هذا المقدار قضية تشترك فيه جميع المصادر سواء كان مادة ضر أو مادة قتل أو مادة كتب أو مادة كل هذني أسماء المصادر تدل على حيثية صدور ولكن الافتراق بينات ما قال ولكن دلالة بعض المصادر تختلف عن دلالة بعضها الآخر والسؤال عن دلالة هيئة الضرار ما هي هذه همات الدعوة اللي نقول على أنه بنحو الاستمرار والتكرر أو مثلا ماذا من دون التعمد من دون مبرر هذه ما نريد ندعيها في كل أسماء المصادر من كتب ومن قتل ومن أكل ومن لعب ومن قام ومن جلس لا لا لأن هي تتفاوت أسماء المصادر تشترك في أنها نسبة الصدور مشتملة عليها إلا أنه تختلف حينئذ في إفادة ماذا المراد هذا من ضرار المراد هذا أحد هذين الأمرين قال لا يبعد دلالة كلمة ضرار على صدور الضرر من الفاعل إما بنحو الاستمرار والتكرر أو بنحو التقصد والتعمد واتخاذ ذريعة باطلة إلى الضرر مو مبرر عقلائي إلها فلا ضرار يعني لا يصدر ممر مثلا فرد واحد الماء يجري جاي نازل السيل نستجر بالله إلى بيته هو شنو يقول له تفضل منك أيها الماء ويروح لما نسأله أكو فرد مبرر ما نقول جائز بس لأقل يقول يا بف ما هو أنا بيتي يتفلس أما إذا كان لا بيته ما يتفلس لما يأتي يصطدم ويذهب من ذاك الجانب اللي هو هناك فضاء خارجي هو لا يريد وهذا جاي يلحق النقص بجهر أنا من دون مبرر ما أكو فرد حجة إلى في ذلك هذا يعبر عنه بالضرار قال أو بنحو التقصد والتعمد واتخاذ ذريعة باطلة إليه فلا ضرار يعني لا يصدر منكم الضرر متقصدين إليه ومتشبثين ببعض الذرائع الواهية. أو المعنى الأول قلنا لا يصدر منكم الضرر بنحو متكرر ومستمر. ولعل بعض الاستعمالات القرآنية تساعد على ذلك، يعني على أنه ذرائع واهية يصدر منكم. ها؟ لا هذا ما بيدلالة على الترجيح، إما وإما، لكن شاهد على الثاني بعض الآيات القرآنية. يسأل عليه الشاهد على الأول أم توجد؟ قال ولعل بعض الاستعمالات القرآنية تساعد على ذلك. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. متعمدين تمسكوهن حتى شنو؟ من دون وجود فرد مبرر شرعي، ما أكو مبرر شرعي. وقال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد. وقال ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده إلى غير ذلك. حصيلة البحث والنتيجة المستخلصة من كل هذا أن كلمة الضرر تدل على نفس النقص، ضرار هم تدل على النقص، لكنه ماذا؟ الصادر من الفاعل عن تعمد وقصد. ولعله شيخ أحمد والله العالم المعنى الأول استمرار تكرر بالنتيجة، يعني هم قصد، لأن خوب إذا عفوي كان استمرار ما يصير. الاستمرار عادة يتحقق وين؟ التكرر عادة وين يتحقق؟ في الأمر فيما لو قصده. مرة واحدة صدفة يصدر الإنسان من دون تعمد، من دون قصد يصدر منه، لكن إذا تكرر واستمر على إلحاق الضرر يعني هذا متقصد. فلما المتقصد بلا قد يعود الأول إلى الثاني في الجملة جيد. فلذا هنا ما اتطرق بعد إلى الاحتمال الأول. المقصود خب الحمد لله ضرر اتضح، ضرار اتضح، الفرق اتضح، وجه التشابه اتضح. هسه الآن جملة لا ضرر، جملة لا ضرار، جملتين ذني شنو المراد منهن؟ هذه أهم نقطة فعلا احنا نريد نبحثها. هو احنا نريد نبحث شنو معنى حديث لا ضرار. اهنانا قدس سره، اهنانا قدس سره اللي تقدم من شيخ الشريعة اتبنى شنو؟ انها تفيد النهي التكليفي. قل تفيد الحكم التكليفي. أكو مقابل شيخ الشريعة آراء ونظريات أخرى متعددة. أهم النظريات اللي نذكرها فعلا أربعة. واحدة من عدهن نظرية شيخ الشريعة اللي ذكرها الآخوند أيضا في كفايتي، ما تبناها بس ذكرها، وثلاثة أخرى. إحنا إلى الآن اذكرنا معنيين للا ضرر، نظريتين. واحدة النظرية اللي تبناها شيخ الشريعة اللي قلنا على أنه المقصود من النهي شنو؟ المقصود من لا ضرار النهي وإفادة الحرمة التكليفية، يعني لا تضر غيرك، لا تلحق النقص بغيرك. أو ذكرنا نظرية أخرى اللي هي نظرية الشيخ الأنصاري والمرزا النائيني والسيد الخوي رحمة الله عليه، اللي قلنا المقصود نفي تشريع حكم. ما عدنا بالشريعة في اللوح المحفوظ حكم مشرع يستوجب شنو، يستلزم شنو، يلحق من وراء شنو؟ الضرر. فأي حكم يلزم منه الضرار على التشريع ما تحط علامة فيه، إذا كان وجوب الحج ضرريا لا يجب، مو ثابت منه. إذا كان الصوم ضرريا، إذا كان الوضوء ضرريا، يعني الصلاة الوضوئية، لأن الوضوء بمفرده ليس حكما، أي وهكذا. هاتان نظريتان، مقابل هاتين النظريتين نظريتان أخريان، واحدة للآخوند وواحدة ماذا ذكرها يعني نسبت إلى الفاضل التوني رحمه الله. ما نسب إلى الفاضل التوني، المقصود يقول من لا ضرر تريد شنو؟ تنفي الضرر غير المتدارك، كأنه الضرر المتدارك لا مو بصدد نفيه، ضرر غير المتدارك، غير المنجبر، غير المجبور. النظرية الأخيرة اللي تبناها الشيخ الآخوند يقول هنا أنا المقصود جايين في الحكم هو في الواقع، لكن بلسان نفي الموضوع. شلون لا ربا بين الوالد وولده؟ لا ربا يعني موضوع الربا ما متحقق، لو المقصود الحكم، الحكم لا شك لكثير الشك، يعني شك ما أكو، لو الحكم المترتب على الشك لا يترتب على فيريد ينفي الحكم، لكن نفي الحكم تارة يكون شفاف صريح، أو مرة يكون ماذا بلسان نفي الموضوع. هنا همات أريد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، هذا مختار الشيخ الآخوند بالكفاية. هذه نظريات أربعة، خلنا نقرأها جيد. قال: بعد أن عرفنا المقصود من كلمة الضرر والضرار، يقع الكلام في المقصود من مجموع الجملة، حتى حينئذ نجي نطبقها في الموارد ونخلص إلى النتائج. وأنه ماذا تريد أن تقول، الجملة أو الجملتان مو مهم، وتبين إن أهم نقطة من نقاط البحث عن قاعدة لا ضرر هي هذه النقطة، هي هنا أنا. وقد اختلفت الإجابة عن هذا التساؤل، ونذكر المهم منها كما يلي. أربعة نذكر المهم: ألف، أن المقصود النهي وإفادة تحريم الضرر تكليفا، وهذا الرأي ذكره الآخوند في الكفاية لكن ما تبنى، واختاره شيخ الشريعة الإصفهاني. باء، أن المقصود نفي الضرر غير المتدارك، وهذا هو المنسوب للفاضل التوني رحمه الله. جيم، أن المقصود نفي تشريع الحكم الذي يستلزم الضرر ويسببه، وهذا ما اختاره الشيخ الأعظم والمرزا والسيد الخوئي. قال: أن المقصود نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، وهذا ما اختاره الآخوند الخراساني في الكفاية. ويأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى توضيح الفرق بين هذا الرأي وما قبل، بين جيم ودال. شنو الفرق؟ نفي الحكم بلسان الموضوع أو نفي، وين تظهر الثمرة؟ شنو الفرق؟ يأتي إن شاء الله. وبعد هذا نأخذ بالتحدث بشكل مختصر عن كل واحد من هذه الآراء، ثم بيان ما هو المختار. أما الرأي الأول اللي يتبناه شيخ الشريعة، على أي أساس فسر لا ضرر بالنهي؟ يعني بدلالتها على الحرمة التكليفية للضرر. هذا غدا إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.